إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا هو لقاؤنا الثاني حول دروس التفسير، تفسير جزء عامة في هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص. وقد انتهينا في تفسير سورة النبأ إلى قول الله عز وجل: إن للمتقين مفازا. طبعا الآيات السابقة كانت تتحدث عن النبأ العظيم وبراهين البعث من خلق السماء وخلق الأرض والشمس والجبال، وبدأت الآيات في الحديث عن أحداث يوم القيامة، وذكرت مآل الطاغين وهو جهنم، ثم ذكرت بعد ذلك مآل المتقين ومفازهم وهو الجنة. فجاء قوله عز وجل إن للمتقين مفازا بعد قوله سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذا هو المتبع في آيات القرآن، أن يأتي بذكر أحوال الكفار وعذابهم، ثم يثني بذكر أحوال المؤمنين ونعيمهم. ومن أجل ذلك سمي القرآن مثاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. لماذا سمي القرآن مثاني؟ لأنه يأتي بذكر أحوال المتقين ثم يثني بذكر أحوال المجرمين الطاغين الكافرين، أو العكس، حتى تسير القلوب إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء، حتى تسير القلوب إلى الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء. فحينما تنظر إلى أحوال الطاغين وعذابهم تستشعر بالخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، وحينما تنظر إلى أحوال المتقين ومفازهم ونعيمهم فإنك تستشعر بالرجاء والرغبة في رحمة الله عز وجل. إن للمتقين، أي للمتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد بيّنت الآيات الأخرى في كثير من السور من هم المتقون الذين يستحقون هذا الفوز. قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذه من صفات المتقين، ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، هذه هي صفات المتقين، إذا أردت أن تحقق التقوى فلتتصف بهذه الصفات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. وهنا قال إن للمتقين مفازة، أي متقين الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. مفازة يعني مكان فوز يفوزون فيه بمطلوبهم وهو الجنة. فالمفاز هو موضع الفوز. ولماذا يكون فوزا؟ لأنه يحجب عن النار ويدخل الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى سمي هذا الموضع موضع فوز لأنه يزحزح الإنسان عن النار ويدخله الجنة. والدليل في سورة ألامه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقيل للفلاة إذا قل ماؤها مفازة تفاؤلا بالخلاص منها. إنسان لما يكون في الصحراء لا يوجد ماء تسمى هذه الصحراء مفازة، لماذا؟ حتى يتفاءل ويستشعر بأنه سيتخلص من هذه المفازة أو هذه الصحراء. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، أي بساتين وأعناب. والأعناب هذا نوع من أنواع الثمار أو الفاكهة الموجودة في الجنة، نوع واحد فقط من أنواع كثيرة بيّنها الله سبحانه وتعالى وبيّن تعددها وتنوعها حينما قال ولهم فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. حدائق وأعناب، وماذا أيضا من أنواع النعيم الموجود في الجنة؟ وكواعب أترابا، أي وناهدات مستويات السن. والكواعب جمع كاعب، وهي التي تبين ثديها ولم يتدل بل برز وظهر كالكعب، وهذا أكمل ما يكون في جمال الصدر، وهذه صفة الحور العين. ومعنى أترابا يعني متساويات في السن، يعني معناه إذا ولد مولودان في وقت واحد ومس التراب في وقت واحد فهنا يقال هذا ترب فلان. إذن معنى أترابة يعني متساويات في السن. وقيل للشخصين المولودين في وقت واحد أترابة لأنهما مس التراب في وقت واحد فيقال هذا ترب فلان. وكأسا دهاقا، أي وكأس خمر ملأ. معنى كأسا دهاقا يعني كأس خمر ملأ. ومن المعلوم أن أهل الجنة يتناولون الخمر، بل لا يتناولونها فقط، بل هناك نهر من خمر كما قال سبحانه وتعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فشرب الخمر كان محرما في الدنيا صار مباحا في الآخرة. وهذا الخمر الموجود في الجنة لا شك أنه مختلف عن خمر الدنيا، فخمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يعني لا يسمعون في الجنة كلاما باطلا ولا يسمعون كذبا ولا يكذب بعضهم بعضا. فاللغو هو فسق الكلام، أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغير عقولهم ولم يلغوا بخلاف أهل الدنيا. يعني الناس اللي بتشرب خمر في الدنيا يسمعون الكلام الخبيث ويقولون أيضا الكلام الخبيث، أما أهل الجنة إذا شربوا الخمر فهي لا تذهب عقولهم، وبالتالي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يعني لا يسمعون كذبا ولا فحشا من القول. وهذا دليل على أن الإنسان إذا استمع إلى فحش القول اللغو والكذب فهذا نوع من العذاب، هذا نوع من البلاء. الإنسان حينما يستمع إلى الألفاظ السيئة وذكر العورات وما يجري على أهل الفسق، على ألسنة أهل الفسق من لغو باطل ومن كذب وزور، فهذا ابتلاء ينزه عنه أهل الجنة، لأن الجنة لا يوجد فيها مناغصات ولا مكدرات ولا تعب، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وهذا نعيم معنوي يستشعر الإنسان بالسعادة حينما لا يسمع اللغو ولا الكذب، يستشعر براحة الصدر. أما إذا استمع إلى اللغو والكذب فإنه يشعر بضيق الصدر، هذا الإنسان صاحب الفطرة السوية. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: وكل شيء، ثم قال بعدها: عطاء من ربك، جزاء من ربك، عطاء حسابا، جزاء من ربك. يا سبحان الله، يعني هذا الجزاء مصدره من عند الله سبحانه وتعالى، جزاء من ربك. إذا كان مصدر هذا الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى فليطمئن قلبك، ولتكن على يقين أن هذا الجزاء جزاء كافيا. ولذلك قال بعدها: عطاء حسابا، فهذا مما منحه الله سبحانه وتعالى للمتقين منة وعطاء منه كافيا، عطاء حسابا. ومعنى كلمة حسابة من أحسبه الشيء إذا كفاه حتى قال حسبي. لما تدخل كده على إنسان من أغنياء الدنيا أو من ملوك الدنيا ويحب أن يعطيك، يقول لك: اذهب إلى هذا القصر أو إلى هذه الغرفة وخذ منها ما يكفيك، احمل منها على قدر ما تستطيع، كما يقولون: ما خف حمله وغلى ثمنه، خذ ما تشاء. هذا وهو ملك من ملوك الدنيا، سيزول عنه ملكه أو سيزول هو عن ملكه عما قليل، فما بالنا والعطاء من الله سبحانه وتعالى ملك الملوك، جزاء من ربك، عطاء حسابا. يقال أعطيت فكفيت، أو يقال أحسبه الشيء إذا كفاه حتى قال حسبي، خلاص أنا شبعت مش عايز تاني. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، أي رب السماوات، يعني يبين الله سبحانه وتعالى من هو الرب الذي أعطى هذا الجزاء. هو الرب الذي خزائنه لا تنفذ، هو الرب سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وما بينهما. فإذا كان هذا الملك الذي يعطي هذا العطاء بهذه الصفة، فلتعلم أن هذا العطاء عظيم، لأنه من عظيم سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، أي رحمن الدنيا والآخرة، المتصف بصفة الرحمة، لا يملكون منه خطابا، أي لا يملك جميع من في الأرض أو السماء أن يسألوه إلا إذا أذن لهم، لا يملكون منه خطابا. فهذه الآية نستفيد منها إذا ضمناها لآية سورة الرحمن: يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض. وهنا قال: لا يملكون منه خطابا، فهذا السؤال لا يتحقق إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا إن كانت الآية مطلقة. أما إذا كانت تخص يوم القيامة ففي يوم القيامة يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي في يوم القيامة لا تكلم نفس إلا بإذنه. هنا قال لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. في هذا اليوم العظيم يوم القيامة يوم يبقى إذن الآيات رجعت مرة أخرى إلى الكلام عن أحداث يوم القيامة بعدما قال سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور. هذه مقدمات البعث. ثم ينقسم الناس إلى فريقين، فريق الطغاة الذين يدخلون جهنم وفريق المتقين الذين يدخلون الجنة. ثم بعد ذلك راجعت الآيات لتصف يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وطريقة هذه الوقوف. هذا الوقوف أن تصطف الملائكة صفا والصافات صفا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. والروح هو جبريل عليه السلام، وهناك أقوال أخرى للعلماء في ذلك، ولكن آيات القرآن واضحة في أن المراد بالروح هو جبريل. تنزل الملائكة والروح فيها، أي جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومن المعلوم أن جبريل من الملائكة. يوم يقوم الروح والملائكة، فلماذا خصه بالذكر؟ لفضله ولشرفه، لأنه أعظم الملائكة منزلة، كما قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فهنا ذكر جبريل وميكال بعد الملائكة، مع أنهم داخلين في الملائكة. لماذا؟ لفضلهما وشرفهما، خصهما بالذكر. وهنا قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا، أي مصطفين، لا يتكلمون، يعني لا يتكلمون بشفاعة لأحد. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، أي إلا من أذن له الرحمن أن يشفع. إذا كان هذا حال الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة لم ترتكب أي معصية، فالملائكة تقف صف وهم صامتون، لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. هذا حال الملائكة، فما بالنا بالبشر الخطاؤون الذين يرتكبون المعاصي والذين يتكبرون والذين يجاهرون الله سبحانه وتعالى بالعصيان ليل نهار. إذا كان هذا حال الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، أي إلا من أذن له الرحمن أن يشفع. وهذا مثل ما قال سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني قال سدادا، يعني قال كلمة الصواب. ومن هذه الكلمات كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال ولا يرضى لعباده الكفر. فالكفار ليس لهم شفاعة. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، أي ليس لها شفاعة أصلا فتقبل. ده هذه الشفاعة منفية عن الكفار. أما الشفاعة الثابتة فهي طبعا أنواع كما هو معروف في علم العقيدة، شفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، شفاعة الملائكة، شفاعة الصالحين من عباد الله من المؤمنين. فهذه بعض أنواع الشفاعة. فهنا ذكرت الآيات نوع من أنواع الشفاعة وهو شفاعة الملائكة، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، أي ذلك الموصوف لكم أيها الناس، هو اليوم الذي لا ريب أنه واقع، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، كما قال عز وجل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. قال هنا ذلك اليوم الحق، وكما يقول العلماء ما دام أنه اليوم الحق وأنه يوم لا ريب فيه وأنه آت، فكل ما آت كل ما هو آت فهو قريب. ما موقفنا نحن؟ ما هو السلوك الواجب علينا بعدما عرفنا من هول وفزع وشدة هذا اليوم وانقسام الناس فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير؟ يوجهنا الله سبحانه وتعالى بقوله فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي فمن شاء النجاة فيه من عذاب الله فليتخذ سبيلا إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي ترضي ربه. وهنا أثبت للعبد مشيئة واختيار، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، يعني إذا أردت أن تكون من الفائزين في هذا اليوم فلترجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا إثبات المشيئة هنا ليس على وجه أن الإنسان مخير أن هو يفعل العمل الصالح أو لا يعمله، وإنما هو على وجه التهديد والوعيد. وهذا يفهم من قوله تعالى في سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وانظر إلى باقي الآية إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وهنا قال فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أو سبيلا، من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي سبيلا إلى الفوز بالأعمال الصالحة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل إنكم عذابا قريبا، أي إنا حذرناكم أيها الناس عذابا قريبا يحصل، والإنذار هو إعلام مع تخويف. هناك من قال إن الخطاب هنا لأهل مكة، يعني في بعض التفاسير تجد إن أنذرناكم يعني يا أهل مكة، وهذا يخضع إلى قاعدة من قواعد التفسير ستأتي في علوم القرآن، أن العبرة وإن كان هي خاصة بأصول التفسير أكثر، يعني أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية وإن كانت نزل الخطابا لأهل مكة، هذا توجيه يعني هذه التفسير الموجودة، إن كان الخطاب لأهل مكة أو نزلت في أهل مكة فالعبرة بعموم اللفظ، فيتوجه الخطاب إلى سائر الناس. ولذا قال هنا في المختصر في التفسير إنا أنذرناكم عذابا قريبا، أي إنا حذرناكم أيها الناس عذابا قريبا يحصل، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي يوم ينظر المرء ما قدم من عمله في الدنيا. ففي يوم القيامة سيعرض على العبد العمل الذي كان يعمله في الدنيا. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي يقول متمنيا الخلاص من العذاب، يا ليتني صرت ترابا مثل الحيوانات عندما يقال لها يوم القيامة كوني ترابا. وهذا يدل على شدة وهول وفزع ذلك اليوم، وأنه فعلا كما قال عز وجل: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. الإنسان لما يصل إلى درجة أنه يتمنى أن يكون ترابا، فهذا يدل على أن الحياة بهذه الطريقة بهذا العذاب وبهذا الهوان حياة صعبة وشديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من عذاب النار. ونبدأ بعد ذلك في سورة النازعات، وهي سورة مكية، ومن مقاصد السورة قرع القلوب المكذبة بالبعث والجزاء من خلال عرض مشاهد الموت والبعث والحشر والقيامة. وقد ذكرنا أن هذه إحدى سمات السور المكية: شدة الأسلوب وقصر الفواصل وكثرة الكلام عن يوم القيامة، لأن قلوب هؤلاء الجاحدين هؤلاء الكافرين قلوبهم قاسية تحتاج إلى هذا الأسلوب. والله سبحانه وتعالى أعلم بما ينزل وأعلم بأحوال العباد، فينزل من السور ومن الآيات ومن المواعظ ما يليق بأحوالهم. تبدأ هذه السورة بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا. هذه الواو تسمى واو القسم، أقسم الله بالملائكة. قد يقول قائل: كيف يقسم الله عز وجل بالملائكة وهي مخلوق من المخلوقات؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أقسم بالملائكة وأقسم بالليل وأقسم بالشمس وأقسم بالقمر وأقسم بالضحى وأقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالخالق سبحانه وتعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كفر بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهنا الله سبحانه وتعالى يقسم بالملائكة، وحينما يقسم مخلوق من المخلوقات فهذا إشارة إلى عظم هذا المخلوق. والنازعات غرقا، أقسم بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار بشدة وعنف. النازعات من النزع، ونزع يده، نزع يده يعني جذبها بشدة أو بقوة. كذلك الملائكة تجذب أرواح الكفار بشدة وعنف، لأن الكافر حينما يموت وحينما تخرج روحه فإنه ينظر إلى مقعده من النار ويعلم كم هو مقدم على عذاب الله سبحانه وتعالى، فحينئذ ترفض روحه أن تخرج، فتضطر الملائكة إن هي إيه؟ تلجأ الملائكة إلى نزع الروح بشدة وبقوة حتى تخرج. نسأل الله السلامة والعافية. الناشطات نشطا، هنا أقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة التي تستل أرواح المؤمنين بيسر وسهولة. الناشطات، قيل إن أصل هذه الكلمة النشاط والخفة، والأنشوطة اللي هي العقدة سهلة الحل. فكذلك الملائكة حينما تنزع وتسل أرواح المؤمنين تسلها برفق ويسر، وذلك أن المؤمن حينما تخرج روحه يرى مقعده في الجنة ويعلم منزلته عند الله سبحانه وتعالى، فتخرج روحه بيسر وسهولة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله إنا لنكره الموت، فقال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الصالحين. والسابحات سبحا، هذا أيضا قسم بالملائكة التي تسبح من السماء إلى الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، أي تسرع فيه كما يسرع السابح في الماء. وكما قال تعالى عن الشمس والقمر والليل والنهار كل في فلك يسبحون، فالمعنى أنها تسبح بأمر الله عز وجل على حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهم أي الملائكة أقوى من الجن، والجن أقوى من البشر، فالملائكة تسبح في الكون بقوتها وبسرعتها. والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، هنا أيضا أقسم الله سبحانه وتعالى بالملائكة التي تسبق بعضها في أداء أمر الله. فانظر الملائكة تتسابق فيما بينها لتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، فالملائكة أسبق إلى أمر الله وأقوم بأمر الله من بني آدم. قال الله تعالى في وصف ملائكة النار: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالملائكة تسبق إلى أمر الله عز وجل، لا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لقوة أوامر الله عز وجل. فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، أي الملائكة، هنا أيضا أقسم الله عز وجل بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله به من قضائه، مثل الملائكة الموكلين بأعمال العباد. فالمدبرات أمرا، وأمر هنا مفرد أمور، يعني أمور الله عز وجل، لها ملائكة تدبرها حسب أمري. فجبرائيل مثلا موكل بالوحي يتلقى من الله وينزل على الرسل. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ده يوم القيامة وهيأتي إن شاء الله. ميكائيل موكل بالقطر والمطر والنبات. ملك الموت موكل بالأرواح. ملك مالك موكل بالنار، ورضوان موكل بالجنة، وعن اليمين وعن الشمال قعيد. وهذا كله تفاصيل في الإيمان بالملائكة في العقيدة. فهنا الله عز وجل يقول فالمدبرات أمر، يعني تقوم الملائكة بتدبير الأوامر التي أمرها الله عز وجل بها. وهنا نجد أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالملائكة لأنهم من خير المخلوقات، ولا يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء إلا وله شأن عظيم، إما في ذاته وإما لكونه من آيات الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، أي يوم تهتز الأرض عند النفخة الأولى. يبقى ترجف الراجفة هذه الإيه؟ هذه النفخة الأولى التي ينفخ إسرافيل في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. يبقى يوم ترجف الراجفة نستطيع أن نفهم في قوله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. تتبعها الرادفة، يعني تتبع هذه النفخة نفخة ثانية اللي هي في قوله عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأن النافخ هنا هو إسرافيل عليه السلام. وورد حديث في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه صلى الله عليه وسلم: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها: قلوب يومئذ واجفة، أي قلوب بعض الناس في ذلك اليوم خائفة، ومن شدة خوف هذه القلوب، قلوب الكافرين، فإن الله عز وجل وصفها بوصف دقيق، وأفئدتهم هواء. شوف الإنسان لما يتخض كده أو يفزع، ها، يستشعر بوجود هواء هنا من الخضة أو من الفزع، من شدة الهول من شدة الفزع. فهنا قال قلوب يومئذ واجفة، أي خائفة، أبصارها خاشعة، أي يظهر على أبصارها أثر الذلة. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ومن العلماء من يقول أبصارها أي أبصار أصحابها، وإنما نسب الذل أو الخشوع اللي هو الذل يعني للأبصار، لأنها أكثر ما يظهر عليه من الأعضاء أثر الذل والإهانة. وهذا كما يقول العلماء من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها، فالمراد هنا أن الخشوع والذل للشخص نفسه، ولكنه نسب الذل هنا للبصر لأنه أكثر الأعضاء أو أكثر الجوارح الذي يظهر عليه أثر الذل. وهذا كثير في القرآن، مثل قوله عز وجل ناصية كاذبة خاطئة. فالكذب هنا منسوب إلى إيه؟ إلى الناصية، لأنه يظهر على ناصية الإنسان الكذب. تبت يدا أبي لهب وتب، فهو الشخص نفسه سهلك، ولكن نسب الخسران والهلاك لليد لأنها أكثر الأعضاء مباشرة للأذى، وهكذا في غير ذلك من آيات القرآن. أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني كانوا يقولون هل نرجع إلى الحياة بعد أن متنا. يبقى هذا القول منهم كان في الدنيا، يقولون أئنا، يستبعدون أئنا لمردودون في الحافرة. والحافرة المراد بها الأرض، أو هو اسم لأول الأمر، أول الأمر، يعني نرجع إلى الحياة مرة أخرى بعد أن متنا. أئذا كنا عظاما نخرة، أي أئذا كنا عظاما بالية فارغة نرجع بعد ذلك، يعني يستبعدون ذلك وكأنه عندهم شك في قدرة الله سبحانه وتعالى. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني إذا رجعنا تكون تلك الرجعة خاسرة مغبونا صاحبها. إذا رجعنا مرة أخرى إلى الدنيا سنكون من الخاسرين، لأنهم يكذبون بيوم الدين. فإنما هي زجرة واحدة. الله سبحانه وتعالى هنا يقول أن أمر البعث يسير، فإنما هي صيحة واحدة من الملك الموكل بالنفخ. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا ذلك في سورة القمر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. في سورة النحل وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. وهنا قال فإنما هي زجرة واحدة، يعني نفخة واحدة، صيحة واحدة من الملك الموكل بالنفخ في الصور. فإذا هم بالساهرة، أي فإذا الجميع أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا أمواتا في بطنها. وهذا يدل على سرعة البعث وسرعة النشور كما قال عز وجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فهذه الآيات نستفيد منها أولا تذكر أهوال القيامة دافع للعمل الصالح. الإنسان إذا تذكر أهوال يوم القيامة يدفع ذلك إلى مزيد من العمل، وذلك قال عز وجل فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. أيضا نستفيد من هذه الآيات قبض روح الكافر بشدة وعنف، وقبض روح المؤمن برفق ولين، نسأل الله عز وجل أن يميتنا على الإسلام وأن يحيينا وأن يرضى عنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.